لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق. قال: كتاب العتق. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال: كتاب العتق. كتاب العتق، ما هو المقصود بالعتق؟ العتق كما قال أهل اللغة، العتق هو الحرية، العتق هو الحرية، وهو مشتق من قولهم عتق الفرس، يعني إذا انطلق الفرس وسبق غيره فيقال عتق الفرس، ولذلك العتق إطلاق وحرية، إطلاق وحرية. ويسمى أهل هذا الحال عبيد، ويسمون رقيق. فالعتق، العبودية والرق كانت موجودة قبل الإسلام، العبودية والرق كانت موجودة قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام تعامل معها، وكان من الممكن أن يلغيها الإسلام، لكن هذا لو حصل لكان فيه ربما شدة على الناس وقسوة في تغيير واقع عاشوا عليه سنين طوال. ولذلك لما جاء الإسلام رشد أمر الرق، رشده وسعى في تحرير العبيد وتحرير الرق من العبودية، لكن لم يلغيه، وهذا وقع فيه بعض المتأخرين يعني أو المعاصرين كالشيخ سيد سابق رحمة الله عليه وبعض من قالوا بمثل ذلك، أن الإسلام جاء ليقضي على الرق والعبودية، وأن الإسلام منع الرق والعبودية، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وأن الصحيح أن الإسلام تعامل مع هذه الظاهرة بما يضمن عدم نفور الناس من الدين والإسلام، وكذلك بما لا يضيع حقوق الناس أيضا. فالعبد أو الرق عموما، سواء كان عبدا أو أمة، هذا مال، هذا مال، وكان الرق في ما قبل الإسلام هو عبارة عن بيع وشراء لبعض الناس، يعني الرق هو عبارة عن رجل أو ذكر أو أنثى، سواء كان كبيرا أو صغيرا، يباع في الأسواق، يباع في الأسواق. وكانوا يبيعون العبيد وكانوا يبيعون الأحرار، وكانوا يبيعون العبيد ويبيعون الأحرار، فكانوا قبل الإسلام يغيرون بعضهم على بعض، فكانت القبائل تغير على بعضها، والشعوب عموما في الأرض حتى شعوب أوروبا وهؤلاء جميعا كان فيهم الرق، لكنه كان بطريقة فيها ظلم، بخلاف ما رشد الإسلام به أمر الرق. فكان الاعتماد على الرق قبل الإسلام في المقام الأول على القرصنة والسرقات للخلق وللناس، فكانوا يسرقون بعض الناس ويبيعونهم، من له قوة له شوكة يسرق غيرهم. يعني الرق هذا كان يعتمد في الزمن القديم على القرصنة، فجاء الإسلام وعد ذلك ظلما، وبقي هذا أو بقيت هذه الصورة من طريقة إيجاد أو وجود الرق في الأرض موجودة في من يزعمون التحضر وكذا في أوروبا وغيرها إلى زمن قريب. فكانوا في أوروبا يتخذون الأحرار عبيدا، وليست في الحقيقة القصص التي كانت من أحوال أمريكا لما اكتشفت، وكيف أنهم كانوا يقومون بخطف السود من إفريقيا ومن بلاد إفريقيا ليجلبونهم إلى أمريكا لأجل تسخيرهم كعبيد، وهذا مشهور ومعلوم في فتح أو اكتشاف أمريكا ونحو ذلك. أما الإسلام فقد وصف ذلك بالظلم، وصف ذلك بالظلم، لكن وجد في الأرض الرق، وجد في الأرض العبيد، وجدوا، فجاء الإسلام فوجد هذه الظاهرة وهي كثيرة، والناس أنفقوا فيها أموالا. يعني كل بيت من بيوت المسلمين قبل الإسلام كان في عبيد وفي رق، فإذا جاء الإسلام وقال لهم اخرجوا من هذا وقوموا بإلغاء العبودية والرق بالكلية، لربما نفر الناس من الإسلام ورفضوا الإسلام، ولذلك جاء الإسلام فرشد أمر العبودية والرق، فجعل من يتخذ حرا عبدا جعل ذلك ظلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع حرا فأكل ثمنه فهو في النار، اللي يبيع حر يأكل ثمنه، مثل ما فعل إخوة يوسف على قول بعض المفسرين أنهم باعوه للقافلة، أنهم باعوه للقافلة فباعوا حرا، وبيع الأحرار حرام. وجاء الإسلام كذلك بالتشريعات التي تعين على القضاء على الرق والعبودية، تعين على القضاء على الرق والعبودية، لكن لم يأتي الإسلام بحكم مباشر يقول لا رق لا عبودية، لا، لأن هناك صور من الرق تبقى إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. هناك صور من الرق والعبودية شرعت في الإسلام لمصلحة للناس، وهذا النوع هو الرق الذي يكون من جراء الحروب، من جراء الحروب مع الكفار، فأبقى ذلك الإسلام. يعني إذا قاتل المسلمون الكفار فللمسلمين حق في أسر من شاء منهم واسترقاقهم، ولذلك المسلمون إذا أسروا منهم من أسروا من الكفار يعني لهم حق في اتخاذ هؤلاء رقا وعبيدا، في اتخاذ هؤلاء رقا وعبيدا. وهنا قد يقول قائل أليس هذا فيه ظلم لهؤلاء؟ لماذا يتخذون رقا وعبيدا؟ نقول له إن كنت تقول ذلك فأنت لا تدري شيئا عن قضية الدين والتوحيد أصلا، وإلا لو أن إنسانا يسب أباك ويحارب أباك ويريد أن يقضي على أبيك كيف يكون حالك معه؟ ما شعورك تجاه هذا؟ الجواب الذي لن يختلف عليه الناس تقريبا جميعا أنهم يقولون نقضي عليه قبل أن يقضي علينا، نقضي عليه قبل أن يقضي على أبي. فماذا لو قيل لك أن هذا الكافر يريد أن يقضي على أبيك وعلى أمك وعلى ما هو أعز من ذلك وهو دينك؟ هذا الكافر يريد أن يقضي على دينك، لن يقضي على أبيك وعلى أمك فحسب، بل يريد أن يقضي على أمك وأبيك وإخوتك وأبنائك وعلى دينك قبل كل ذلك، فأنت تدافع عن دينك وهو يدافع عن كفره، أنت تدافع عن التوحيد وهو يدافع عن الكفر، أنت تقاتل في سبيل الله ويقاتل في سبيل الطاغوت، ولذلك هذا يستحق القتل، هذا يستحق القتل. ولذلك الإسلام لو قتله، لو أمر بقتله، ما كان ذلك ظلما، بل هو يستحق القتل. لماذا؟ لأنه خرج يحمل السلاح يقاتل من يقول لا إله إلا الله، يريد القضاء على دين الله، يريد القضاء على التوحيد. والقضاء على التوحيد يعني يريد القضاء على من خلق، يعني على أسباب ما شرعه الله عز وجل الذي خلقه ورزقه ودبر له شأنه. ومع ذلك فالكافر يخرج يعلن الحرب على الله وعلى دينه وعلى أوليائه. ومع هذا فالإسلام جعل التعامل مع الكافر في حال الأسر بطريقة لم تعهدها البشرية. البشرية كانت تتعامل مع من يريد القضاء عليها أن تقضي عليه. الأسير كان عند العالم كله يقتل، الأسير عند العالم كله يقتل، وقلما يتركون الأسير من غير أن يقتلوه، ولو تركوا الأسير لابد أن يكون لأمر عظيم كبير جدا، لكن العفو هذا غير موجود أصلا. فجاء الإسلام فهذب هذا وجعل فيه رحمة، فلا يقتل من الأسرى إلا ما فيه مصلحة في قتله، يعني إذا رأى القائد أن هذا المصلحة تكون في قتله، أي هذا الأسير، فيؤمر بقتل هذا الأسير إذا كان هذا الأسير خطر. الأسير هذا لو بقي في بلاد المسلمين سيكون خطرا عليهم، ولذلك يأمر بقتله لمصلحة، يأمر بقتله لمصلحة. أما إذا لم يكن هناك خطر من قتل من بقائه، جعل الإسلام له أحوال أخرى. ولذلك الأسير له أربعة أحوال في الإسلام، أربعة أحوال في الإسلام. الحال الأول القتل، وهذا يكون في حال ما إذا كان هذا الأسير لا يؤمن بقاؤه على المسلمين. الحال الثاني هو الاسترقاق، الاسترقاق يعني اتخاذه عبدا ورقيقا، وهذا فيه رحمة بهذا الأسير، لأن هذا الأسير لما كان عزيزا في قومه، فلما حارب الله عز وجل وحارب دينه وحارب أولياءه، ومع ذلك لم يقتلوه واتخذوه عندهم خادما عبدا رقيقا، هذا من رحمة الإسلام معه. ثم هو لما يعيش بين المسلمين فهو بين أمرين، الأمر الأول أنه يتذكر أيام كان عزيزا في قومه وهو الآن ذليل، هو عبد يقوم على خدمة السيد وكذا، فيفكر في الخروج من هذا المأزق، يفكر في الخروج من هذا المأزق. فمن العوامل التي تساعده على الخروج من هذا الإسلام أن يدخل في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام كانت فرصة تحريره من العتق أعظم من غيره من العبيد الكفار، وذلك لأن الإسلام شرع تشريعا عظيما، وهو أن كل الكفارات، كل الكفارات كلها تشتمل على ماذا؟ على عتق الرقاب، تشتمل على عتق الرقاب، كل كفارة تجد فيها فعتق رقبة، فعتق رقبة، فعتق رقبة، فكل الكفارات مشتملة على عتق الرقاب. وعليه تجد أي إنسان يذنب ذنبا فيه كفارة عتق يبحث عن أي رقبة، والعلماء يختلفون هل يجوز في كل الرقاب ولا الرقبة المؤمنة، الأرجح أنها الرقبة المؤمنة فيتم إعتاقه. ثم كذلك هو في أمر آخر، وهو أنه عندما يعيش بين المسلمين ويرى ما عليه المسلمون من الدين والتوحيد وكذا، فإن هذا من عوامل أن يسلم، وهذا من أعظم الأسباب برحمته، حتى ولو ظل عبدا إلى أن يموت فكفاه فضلا او فكفى فضلا للاسلام عليه ان مات على الاسلام، انه حتى ولو ظل عبد فهو اذا مات يموت على الاسلام لا يموت على الكفر، وهذا من عظيم فضل الله عليه ان يموت على الاسلام. ثم كذلك جعل الاسلام امرا ثالثا، احنا قلنا عندنا الايش؟ القتل، ثم الاسترقاق، ثم جعل الاسلام كذلك الفداء. والفداء هو ان يطلق فكاك الاسير على مال، يعني مقابل مال يفديه اهله او قومه يفدونه، فان قبل المسلمون الفداء اطلقوه بالفداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وهناك امر رابع في شأن الاسير، وهو الاطلاق بلا فداء، وهو المن عليه، يعني انه يطلق بلا فداء وبلا شيء. والله عز وجل يقول في ذلك: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فذكر في هذه الآية أمرين من ما يتعلق بالأسير: المن أو الإيش أو الفداء، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فصار للأسير أربعة أمور في الإسلام: الأمر الأول القتل، الأمر الثاني الاسترقاق، الأمر الثالث الفداء، الأمر الرابع المن. وهذا لا يوجد في أي تشريع آخر، بل رغب الإسلام في إطلاق العبد وفك يعني ملكيته بأعظم ما يكون من الأسباب. فكما ذكرنا تشريع عتق الرقاب، هذا أولا. كذلك أيضا الترغيب العظيم في فك الرقاب حتى ولو لم يكن بالإيش؟ بعقوبة الكفارة. الترغيب العظيم في فك الرقاب، في فك الرقاب كما يأتي معنا هنا في الباب. ومنه مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، بكل جزء من هذا العبد جزءا منه من النار، ومن أعتق عبدا كاملا أعتقه الله من النار. وعليه فالإسلام حريص على تحرير العبيد. ثم أمرا آخر، وهو أن الإسلام أوجب حسن معاملة العبيد، أوجبها الإسلام، ليس استحبابا، هذا واجب. وأن من شدد على عبده أو ظلمه فإنه يعاقب يوم القيامة، وقد جاءت الأحاديث بذلك الكثيرة. وإلا مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم برجل من أصحابه قد ضرب عبده ولطمه، فقال: يا فلان اعلم ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا العبد، انت بتضربه عشان هو عبد عندك ضعيف، الله اقدر عليك منه. وكذلك ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على التسوية حتى في المأكل والمشرب مع العبيد، وهذا من اعظم ما جاء الاسلام به في معاملة العبيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له أخا له تحته، من كان له أخا له تحته، وسماه أخا، من كان له أخا له تحته فليطعمه مما يطعم وليكسه مما اكتسى، أو كلمة نحوها. فهذا من أعظم ما يكون في معاملة العبيد والرق ونحو ذلك، بخلاف ما يشاع عن مسألة العبودية والرق في يعني الدنيا وفي الأرض. وإلا مثلا ما تفعله مثلا داعش مع بعض الناس من الاسترقاق ونحو ذلك، هذه صورة سيئة. ابتداء هم يسترقون أحيانا مسلمين، يسترقون مسلمين، بل حتى لو استرقوا بعض الشيعة الرافضة فمن قال له أن هذا كافر بين الكفر، وإلا فالشيعة الرافضة في عمومهم ليسوا بكفار، وإنما يكفر أحدهم حسب نوع ما جاء به من الكفر. ولذلك صورة هذه القضية مشوهة في نفوس الناس، لكن حقيقة ذلك أن يعلم المسلم أحكام ما يتعلق بالرق والعتق. قال كتاب العتق، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد. صورة هذا الحديث ماذا؟ أنت مثلا تريد أن تعتق عبدا لله عز وجل، هذا العبد أنت شريك فيه، هي دي الصورة الموجودة هنا، أنت شريك في هذا العبد، ووارد أن يكون هناك شركاء في عبد واحد، كأن يرث بعض الورثة عبدا، يعني مثلا أبي مات وكان له عبد يملكه، فلما مات صرت أنا وإخوتي شركاء في هذا الإيش العبد، كل واحد لنا فيه حصة. فمن أراد أن يحرر هذا العبد من الشركاء، واحد من الشركاء عايز يعتق هذا العبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصا. وهذه مسألة شرعية، وهي إذا كنت أنا أريد عتق هذا العبد أو الجزء يعني حصتي أنا، أريد أن أعتق هذا العبد في الحصة التي تخصني أنا، يلزمني شرعا إذا كان عندي مال يكفي ثمن العبد أن أحرر العبد كله، أن أحرر العبد كله، لا أحرر جزء وأتركه، هذا إذا كان عندي مال. وماذا يحدث عند ذلك؟ يقوم ثمن العبد وحصص الشركاء فيه. يعني مثلا أنا ممكن أكون أنا وثلاثة معايا إخواتي مثلا شركة في عبد، أنا أريد أن أعتق الربع هذا بتاع العبد هذا، يجوز هذا، لكن لو كان عندي مال يكفي لإعتاق العبد كله يجب علي أن أبذل ثلاثة أرباع القيمة لمن؟ للشركاء، كل واحد من الشركاء له حصة، أقول له تفضل تفضل تفضل، حتى لا يترك العبد فيه جزء حر وجزء إيش عبد، إلا في حال ما إذا كان الذي يريد الاعتاق ليس عنده إيش مال، ليس عندي مال ما أقدرش أحرره خلاص، فيكون عند ذلك عتق هذا الجزء هو ما قدرت أنا عليه. قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. خلص يبقى عتق منه ما عتق، لماذا؟ لأنه ليس عنده قدرة على تحرير هذا العبد بالكلية. ثم قال: باب ذكر سعاية العبد. باب ذكر سعاية العبد، يعني هذه الأبواب ربما يقول بعضنا مثلا: لماذا ندرس هذه الأبواب؟ هل عندنا عبيد؟ هل عندنا عبيد؟ وهذا خطأ كبير جدا. وإلا لو تعرضنا مثلا لباب المساقاة والمزارعة وكذا وماذا ونحو ذلك، سيقول: من ليس عنده مساقاة ولا مزارعة ولا كذا، وأنا مالي ومال هذا؟ هذا باطل، وإلا هذا دين ابتداء. ثانيا: من يدري وأنت لا تدري، لعلك في يوم من الأيام تكون من أهل إيش هذه المعاملة. ونسأل الله تعالى أن يرد على المسلمين عزهم ومجدهم ويأسروا من الكفار، ويوم أن يأسر المسلمون وتكون لهم شوقة وقوة ويأسروا ويأسرون ما يأسرون من الكفار، من الذي سيحكم فيهم عند ذلك؟ من الذي يعلم الناس فقه التعامل مع الأسرى والعبيد وكذا إذا كان كل الناس في حالة إيش؟ جهل بذلك. ولذلك على سبيل المثال أيضا الواقعي، داعش مثلا، من الذي يفتيهم؟ من الذي يفتيهم في أمر العبيد والرق وغيره ومسائل كثيرة جدا يفعلونها؟ لا يعرف عندهم علماء، لا يعرف عندهم علماء، ولا يعرف طالب علم مميز عرف مثلا في أي بلد من البلاد موجود في أوساط مثلا هؤلاء، ما يوجد هذا. فمن الذي يفتي الآن فيهم؟ ومن الذي يتكلم في الآن فيهم بالمسائل؟ أناس في الغالب ليس لهم قدر من العلم ولا تحصيل العلم. نعم. ثم قال: باب ذكر سعاية العبد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. باب ذكر سعاية العبد. ما هي السعاية؟ يأتي الكلام في أثناء الشرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له في عبد. شقصا يعني نصيب، يعني له نصيب شرك ملك في عبد. قال: فخلاصه في ماله إن كان له مال. خلاصه في ماله يعني العبد هذا لما أعتق الشريك نصيبه لا يكتفى بذلك، بل على هذا الشريك أن يفعل ماذا؟ يحرره من ماله كما سبق. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فخلاصه في ماله إن كان له مال. هذا المالك الجزء، هذا الجزء إن كان له مال يخلصه بكل ماله. فإن لم يكن له مال قال استسعي العبد غير مشقوق عليه. هذه المسألة الجديدة في الباب، استسعي العبد غير مشقوق عليه. السعاية أو آسف الاستسعاء هو أن يكلف العبد بالاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر. يعني لو فرض عبد في اثنين أو ثلاثة شركاء، أحدهم كما ضربنا المثال قبل ذلك أراد أن يعتقه من جهة نصيبه هو، وليس عنده مال بحيث يحرر بقية العبد. طيب هنا ماذا يحدث؟ حكم آخر وهو الاستسعاء. الاستسعاء ماذا؟ هو أن يكلف العبد، أن يكلف العبد بالاكتساب والطلب. يعني العبد يكلف أنه يخرج يشتغل شغلة إضافية على شغل سيده، يعني يخدم على سيده، يقوم على خدمة سيده اللي هو لسه المالك الباقي، يقوم على خدمته. وفي القسط الذي يكون فيه خدمة من حرره يخرج يشتغل، يروح يشتغل يعمل هذا العبد، ويتكسب المال ويجمع هذا المال حتى يتم جمع ثمن إيش؟ الجزء المتبقي منه. واضحة ولا؟ الجزء المتبقي منه فيعطى ليه من يعني لم يعني يعتقه من الشركاء. وهذا أو هذه المسألة تسمى الاستسعاء. ها؟ غير المكاتبة. هيجي معانا هو كلام عن المكاتبة دلوقتي. قال: باب إنما الولاء لمن أعتق. باب إنما الولاء لمن أعتق. قال عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. قال: فذكرت ذلك بريرة لأهلها، قال فأبوا. قالت يعني رضي الله عنها عائشة، قالت فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط، قال شرط الله أحق وأوثق. قال باب إنما الولاء لمن أعتق. الولاء هو جعل من كان له عبد له حق على هذا العبد في حال اعتاقه وفي حال تحريره بأن يرث هذا العبد إذا مات ولم يكن للعبد ورثه. الولاء هو إنه أضربها في مثال على أشخاص، لو مثلا أنا عندي عبد، هذا العبد أنا عتقته وصار هذا العبد حرا بعد ذلك، حر يتزوج ويبيع ويشتري ويسافر ويذهب ويجيء، إنسان حر خلاص، لكن أنا صرت لي عليه حق الولاء، أنا صرت لي عليه حق الولاء، وهذا يسمى في هذا الوقت مولى لي، يسمى مولى لي. ولذلك تسمعون هذه العبارة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فلان ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، سالم مولى أبي حذيفة مولى أبي حذيفة ونحو ذلك. فيصير هذا العبد الذي عتقته أنا مولى لي، يعني هناك بيني وبينه ولا أنا أولى به وهو أولى بي في أن تكون بيننا علاقة سبب للميراث. الميراث له 3 أسباب. الميراث له 3 أسباب، يعني لكي يرث إنسان إنسانا يكون من خلال هؤلاء الجوانب الثلاث. أولا النسب، ثانيا النكاح، ثالثا الولاء. النسب، النكاح، الولاء، هذه أسباب الإرث. ولذلك هذا العبد إن مات في أي ساعة، إن مات هذا العبد في أي ساعة وليس له ورثة، فعند ذلك من يكون الوارث؟ الذي أعتقه، اللي هو ولي أو مولاه، هو الذي يكون له حق الإرث وحق أن يرث هذا العبد أو هذا الشخص الذي كان عبدا في يوم من الأيام. ولذلك هذا العبد لو مات، أو هذا الإنسان الذي عتق ثم صار حرا، لو مات في أي وقت وليس له ورثة فيعود هذا المال إلى من كان يوما يملكه، لأنه هو صاحب حق. أنا أقول لكم عبارة الإمام ابن القيم رحمه الله، الإمام النووي رحمة الله عليه، قال رحمه الله في هذا الحديث تحريم بيع الولاء وهبته، وأنهما لا يعني يصحان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه، يقول بل هو لحمة كلحمة النسب. أنا كنت أريد هذه العبارة من كلام النووي، إنه الولاء هذا لحمة كلحمة النسب، يعني زي ما أنا بيربطني بابني نسب وهو بيربطه بي نسب، لحمة النسب، الولاء لحمة تشبه لحمة النسب، لأنه هذا الإنسان في يوم من الأيام كان عبد، فأنت الذي أعتقته فلك عليه يد ونعمة. ولذلك لو مات هذا العبد في يوم من الأيام وليس له وارث، من الذي يرثه؟ الذي أعتقه، ويسمى هذا حق الولاء، يسمى هذا حق الولاء. قال عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. يعني بريرة هذه رضي الله عنها أمة، فكانت تريد أن تتحرر فسعت في تحرير نفسها، فكأنها أرادت أن تكاتب من يملكها، يعني سيدها أو يعني أهلها، أرادت أن تكاتبهم أن تقول لهم يعني اعتقوني وأنا هدفع ثمني، لكنها ما قدرت على ذلك، ما قدرت على ذلك، فجاءت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسألها الإعانة، يعني ساعديني في حكاية أن أنا سدد ثمني للمالك. فعائشة رضي الله عنها عرضت عرضا آخر، وهو لا، بدل ما أنت أسدد أو أعينك على ذلك وليس يعني هذا يعني أنا أريده، ماذا لو أنني أنا اشتريتك؟ إن أم المؤمنين أرادت أن تشتري بريرة منهم، وكان في نية أم المؤمنين أنها تشتريها ثم بعد ذلك إيش؟ تعتقها. طب ما هي ممكن أم المؤمنين كانت تعتقها بأنها تديها الإيش؟ ثمنها، مش كده؟ ممكن كانت تعطيها الثمن، لكن أم المؤمنين أرادت ما هو أحسن، لأنها لو أعطتها ثمنها وهي أعطت أصحابها ثمنها سيظل ربما الولاء لمن؟ لأهلها. لكن لو أن أم المؤمنين اشترتها ثم بعد ذلك أعتقتها بقي الولاء لأم المؤمنين، بقي الولاء لأم المؤمنين. قالت أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. أم المؤمنين قالت لها الأول أنا ممكن أدفع الكتابة بتاعتك بس بشرط يكون الإيش؟ الولاء لي. نعم. قالت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل. أبوا يعني أن يكون حق الولاء لأم المؤمنين، وقالوا لها إن شاءت أن تحتسب تجعل هذا احتسابا فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عائشة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي. ابتاعي يعني ماذا؟ اشتري، اشتري يعني أنت الجارية وأنت اللي تعتقيها، طالما أنك تحبين أن يكون لك حق الولاء فافعلي ماذا؟ اشتريها أنت واعتقيها بعد ذلك. أما لو أنك أعطيتها ثمن الكتابة فحق الولاء سيكون لأهلها. قال ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق، فإنما الولاء لمن أعتق. هناك تفسير آخر أن أصحابها كانوا يشترطون الولاء حتى ولو أن أم المؤمنين اشترتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعائشة أنها ما إن اشترتها صار حق الولاء لها شرعا، صار حق الولاء لها شرعا. قال ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، يعني إشارة إلى أهل بريرة، فإنهم كانوا قد اشترطوا شرطا غير صحيح، وهو أنهم اشترطوا إن اشترتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يكون لهم أيضا الإيش؟ الولاء. أن يكون لهم الولاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاب عليهم ذلك، حتى أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وتكلم في هذه المسألة، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في كثير من الأحوال التي يريد أن يصحح مفهومها عند الناس. لا يكتفي صلى الله عليه وسلم بأن ينبه المخطئ على خطئه، بل كان يعلن ذلك في الناس ليتجنب الناس هذا الخطأ، فكان يقول: ما بالنا بأقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا على المنبر، ومعلوم أن الذي فعل هو إيش؟ واحد. أن الذي فعل هو واحد. وهنا قد يقول قائل: طب لماذا لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينصح الرجل مثلا صاحب الخطأ هذا ويكتفي بذلك؟ لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خشي أن يشيع هذا الأمر في الناس كان ينبه عليه تنبيها إيش؟ عام. وإلا مثلا لما ذهب رجل يقال له ابن اللتبية، عينه النبي صلى الله عليه وسلم على جلب الزكاة، على جلب الزكاة الصدقة، فلما ذهب هذا الرجل أعطوه الزكاة وأعطوه ما يعني كان من مستحقات يعني أهل المال، ثم أهدوه هدية، يعني أعطوه واحدة كده من الإبل ولا حاجة على الماشي، قالوا: هذه هدية لك. فجاء الرجل هذا ابن اللتبية رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إليه، يعني مال الزكاة أنا جبته استلمه، وهذا أهدي إلي، هذا أهدي إلي، هذه حاجة ادها لي هدية الناس. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد المنبر وقال: ما بالنا بأقوام نستعملهم على قضاء الحاجات فيأتون فيقولون: هذا لكم وهذا أهدي إلي. هل لو كان في بيت أمه أكان أهدي إليه؟ يعني هو لو كان قاعد عند بيت أمه كان هيدلوا الهدية دي؟ هذا مفهومه ماذا؟ أن هذه الهدية ما أعطيت له إلا بسبب أنه عامل في الزكاة، وأن هذا ربما يسبب محاباة لهؤلاء بعد ذلك، يحابيهم بعد ذلك، وهذه التي إن صح يعني التعبير كأنها رشوة مقنعة، رشوة مقنعة. ولذلك هدايا العمال والأمراء لا تجوز، هدايا العمال والأمراء لا تجوز، يعني أنه لا يجوز للأمير ولا العمال يعني اللي هم الوزراء وكذا، لا يجوز لهم قبول الهدايا من الناس، لا يجوز، لأن هذا الإهداء يؤثر عليهم، ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الشاهد يعني من الكلام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يستعمل هذه الطريقة في الإنكار، وهي أن يقول: ما بالنا بأقوام يفعلون كذا. وإلا إحنا يعني بعدنا عن حتى فقه هذه الأمور صار يسبب مشاكل كثيرة، يعني تجد أحيانا بعض إخواننا يقع في خطأ، يقع في خطأ أو يرتكب شيئا من الخطأ، فإذا تعرض له مثلا الداعي أو الشيخ أو نحو ذلك بطريق العموم، طريق العموم يعني ماذا؟ من باب ما بالنا بأقوام، فإنه عند ذلك يغضب غضبا عظيما ويقول: انظروا الشيخ بيعرض بي في الحديث أو في الخطبة أو في الدرس أو نحو ذلك، هل أنت أفضل من الصحابة؟ هل أنت أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: ما بالنا بأقوام يفعلون، وهو يقصد واحد معين بعينه، وهذا من باب الرفق في النصيحة وليس الشدة في النصيحة، انه بدلا من ان يقول له: يا فلان كذا وكذا وكذا، جعلها نصيحة عامة. بل احيانا فلان هذا لا يحتمل ان ينتقد، فلا يجد الشيخ الا طريقة ماذا؟ ما بالنا بأقوام. يعني بعض الفلان هذا لو جيت تقول له تعال يا طالب العلم، تعال يا تلميذ، انت اخطأت في كيت وكيت، يبهدلك انك قلت له انت اخطأت. طيب نريد ان نصحح ذلك، فنحاول نصححه من خلال ماذا؟ ما بالنا باقواه. يطلع واحد اخر يقول له الشيخ كان بيتكلم عليك في الدرس، وهو يطلع بعد كده الشيخ يتكلم عليا في الدرس، والله ما مخلي الاخوة كلها تحضر له بعد كده، ده الشيخ عاملها مشكلة شخصية انا وهو ونحو ذلك. انظر هذه مصايب سودة احنا عايشين فيها، امراض والعياذ بالله، امراض قلوب فظيعة الشأن. اقل درجات اداب طلب العلم تهمل. ولذلك فانظر هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر ويقول ما بالنا باقوام، وهذا هو الشاهد في هذا الحديث. قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق. الشاهد من الحديث ماذا؟ أن هذا الحديث فيه النهي عن اشتراط شرط ليس في كتاب الله. ثم الشاهد منه الأعظم هو إنما الولاء لمن أعتق. من الذي يكون له حق الولاء، المشترط ولا الذي أعتق؟ الذي أعتق. فالذي أعتق على كل حال له حق الولاء. ولذلك كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه أجمع العلماء على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده، هذا إجماع. نعم. وقلنا أن الولاء معناه أن هذا العبد لو مات يرثه هذا الذي أعتقه. طيب هناك مسألة أخرى، وهي ماذا لو مات المعتق وليس له وارث؟ لو مات المعتق وليس له وارث هل يرثه المولى؟ جماهير أهل العلم على أن المولى لا يرث، على أن المولى لا يرث الحر، لا يرث الحر. فهذا لماذا؟ لأجل أن الحر هذا أو السيد ورثه لأنه له عليه إيش؟ يد، له عليه فضل والإعتاق. أما المعتق ليس له على المعتق فضل، ولذلك ليس هذا من أسباب أن يرثه. أيضا مسألة أخرى ذكرها بعض العلماء أيضا وهي فيها نظر، وهي أن بعض العلماء قال أن من أسلم على يديه رجل فله عليه حق الولاء، وكذلك من التقط لقيطا فله عليه حق الولاء. يعني ماذا؟ إنسان كان كافرا فدعاه إنسان إلى الإسلام فأسلم، فقال هؤلاء العلماء له حق الولاء، بحيث ان هذا الذي اسلم لو مات في يوم من الايام وله مال وليس له ورثة، من الذي يرثه؟ قال اللي هو كان سبب في اسلامه. فهذا يعني كلام طيب لكن لا دليل عليه، لا دليل عليه، وانما الصحيح ان يعود مال هذا الانسان الى بيت مال المسلمين. فاي مسلم يموت وليس له وارث فماله يعود الى بيت مال المسلمين. وكذلك اللقيط، ليس للاقط او الملتقط، ليس للملتقط عليه حق في انه يرثه في حال عدم الوريث. يعني اللقيط اللي هو ممكن طفل مثلا صغير يلتقط انسان صغير، يا زي ما يكون مرمي في اي مكان ويلتقط انسان فرباه وكفله وانفق عليه ونحو ذلك، فهل له حق الولاء؟ لا، صحيح لا، ليس له حق الولاء، لكن لا يمنع أن بينهما نوع من الولاء الإيش؟ النفسي على الأقل. الولاء من باب الوفاء بالإيش؟ بالجميل، الوفاء بالجميل. والعلماء يقولون الحر من راعى وداد لحظة، الحر من راعى وداد لحظة. يعني لو إنسان له معروف علي لحظة واحدة أظل في معاملتي معه دائما أتذكر هذا الإيش، هذا المعروف. ولذلك هذا اللقيط بينه وبين الملتقط علاقة يعني ولاء معنوية، لكن ليست علاقة الولاء التي بها يكون الإيش، يكون بها الإرث. نعم. ثم قال: باب النهي عن بيع الولاء وهبته. باب النهي عن بيع الولاء وهبته. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. احنا عرفنا ما هو الولاء، فهنا في هذا الباب قال: باب النهي عن بيع الولاء وهبته. لا يجوز بيع الولاء ولا هبة الولاء. يعني أنا مثلا أعتقت عبد فصار لي حق الولاء، أرثه إذا لم يكن له وارث يوما ومات. طيب هل يجوز لي أن أبيع حق الولاء أو أهب حق الولاء؟ أقول مثلا لإنسان آخر: وهبتك حق الولاء في هذا العبد الذي أطلقته أنا وأعتقته أنا. لا يجوز. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه تحريم بيع الولاء وهبته، وأنهما لا يصحان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه، بل هو لحمة كلحمة النسب. وبهذا قال الجماهير من العلماء من السلف والخلف، وأجازه بعض السلف ولعله لم يبلغهم الحديث. هذا اعتذار يدل على أدب العلماء. النووي رحمة الله عليه بيقول بعد ما ذكر يعني أن الجمهور على ذلك، قال: وأجازه بعض السلف أن يبيع الولاء أو يهبه، قال: ولعله لم يبلغهم الحديث، اللي هو حديث النهي عن بيع الولاء وهبته. ثم قال: باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الشاهد من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو انتمى إلى غير مواليه. فالحديث أن عليا رضي الله عنه بعض من تشيعوا له روجوا أن عليا خص بشيء من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجد عليا هذا قد ظهر في الناس وأنه خص بشيء زائد عن الخلفاء الراشدين وكذا، أنكر ذلك عليهم وقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب. فهذا الحديث ابتداء يرد على بعض الرافضة الذين قالوا بأن عليا أن المهدي المزعوم عندهم، يعني اللي هو محمد بن الحسن العسكري عندهم، إذا ظهر فإنه سيعود بمصحف كان عند علي وتركه علي لفاطمة، وأن هذا المصحف هو الذي سيحكم به المهدي ونحو ذلك. طب لما كان هذا المصحف مع علي، فلما صار علي رضي الله عنه أميرا للمؤمنين لماذا لم يخرجه؟ بل هو رضي الله عنه يقول: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، وصحيفة معلقة في خراب سيفه فقد كذب. قال فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، يعني هذه الصحيفة التي عندي التي ليست عند غيري، هذه الصحيفة فيها هذه الأشياء، كان النبي صلى الله عليه وسلم كتبها لي وأنا متوجه إلى اليمن. قال فيها أسنان الإبل، يعني أعمار الإبل، إبل الزكاة، يعني في كل كم يكون كم وأعمارها كذا ونحو ذلك. وأشياء من الجراحات، يعني ديات الجراحات، ديت هذا كذا، ديت هذا كذا. قال وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير هذا جبل، عير هذا جبل، وثور جبل آخر. حرم المدينة النبوية إلى اليوم إلى هذه الساعة من عير إلى ثور، دول من جهتين، يعني جهتين عير وثور، دول حدود المدينة. نعم. قال فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، وهذا هو الشاهد، من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه. انتمى إلى غير مواليه يعني ماذا؟ إنسان عتق فحق الولاء لمولاه، فهو زعم أن مولاه ليس فلان وإنما فلان آخر. قال أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الصرف هو الفرض، والعدل هو النفي، كما هو المشهور في كلام العلماء. الصرف والعدل يعني الفرض والنفل، لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا. ولذلك فحق الولاء هذا لا يجوز أن ينسب لغير صاحبه، ولذلك بوب النووي في التبويب وقال: باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. يعني لا يجوز تولي العتيق غير مواليه، إن العتيق يقول إن موالي فلان غير مولاه، هذا لا يجوز. نعم. ثم قال: باب فضل العتق، باب فضل العتق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. قال: من أعتق رقبة مؤمنة، هذا فيه دليل على أن عتق الرقاب المؤمنة هو المعتبر في ذلك، والعلماء يختلفون في الكفارات، هل يجزئ اعتاق الرقاب الكافرة أم لا؟ الراجح أنه لا يجوز، فإن ما جاء في كتاب الله عز وجل مطلقا قيد في موضع آخر، فالكفارات الموجودة في بعض النصوص في القرآن فعتق رقبة فعتق رقبة فعتق رقبة، جاء ذلك مقيدا في موضع آخر، هو قول الله عز وجل: فعتق رقبة مؤمنة. فبان من ذلك أن المقصود بعتق الرقاب الرقاب الإيش؟ المؤمنة، يعني العبد المسلم. وسمي العبد رقبة، والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن، قال: فك رقبة. سمي العبد رقبة نسبة إلى رقبته، والعلماء يقولون: لماذا سمي رقبة وهي عضو من أعضائه وأنها جزء من أعضائه؟ قيل أنه سمي رقبة لأنه عند سيده كالدابة التي أخذت من عنقها، فإن هذه الدابة لها حد محدود، لو أنها حاولت أن تخرج عنه هلكت، لأن الدابة لو أصرت على أنها تبتعد عن حدود الحبل تهلك تموت تختنق. وكذلك العبد لا يجوز له أن يفارق سيده، وأن العبد إذا فارق سيده كان في النار يوم القيامة، وهذا يسمى العبد الهارب أو العبد الآبق، العبد الآبق من سيده أو الهارب من سيده. نعم. قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. الإرب اسم العضو، العضو من الإنسان، العضو من الإنسان اسمه إرب، يعني دي اسمها إرب، البطن اسمها إرب، الرقبة اسمها إرب، جزء، حتى يقولون قطعه إربا يعني أجزاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها، بكل جزء منها، إربا منه من النار. اللي يعتق نصف عبد يعتق الله نصفه يوم القيامة، اللي يعتق ربع عبد يعتق الله ربعه يوم القيامة من النار. ومن عتق عبدا كاملا أعتقه الله عز وجل كله من النار. في الرواية الأخرى قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى فرجه، أو كلمة نحوها حتى فرجه. وإلا هذا صيغة مبالغة، إنه يعني كل جزء من العبد. بعض العلماء أخذوا من الحديث فقه آخر اللي هو في لفظ حتى فرجه، بعض العلماء أخذوا منه فائدة أخرى وقالوا أن هذا فيه إشارة إلى تفضيل عتق الذكور على النساء. إن لو إنسان هيعتق رقبة يعتق ذكر ولا أنثى أفضل؟ فبعضهم قال يعتق الذكور أفضل، وبعضهم قال يعتق الإناث، محل خلاف واجتهاد. اللي قالوا الذكور قالوا الحديث فيه إشارة إلى ذلك، وأن الذكور إذا اعتقوا وصاروا أحرارا نفعوا المسلمين في الجهاد وفي الدعوة وفي كذا ونحو ذلك. اللي قال الإناث قال الإناث أفضل من العبيد، يعني لأن المرأة إذا اعتقت صار أولادها أحرارا، لما كل شوية تلد وأولادها يلدوا يبقوا أحرار، إنما طول ما هي أمة كل من يولد منها سيكون رقا. فالخلاصة يعني هذا وهذا كلاهما يعني معتبر ولا بأس في ذلك. ثم قال: باب فضل عتق الوالد. باب فضل عتق الوالد. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي رواية ابن أبي شيبة: ولد والده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. معلوم أن الولد مهما فعل من أسباب إكرام الوالد فإنه لا يعوضه حقه. مهما فعل الابن من أسباب إكرام والده، من أسباب مادية، نقصد أسباب مادية، أسباب مادية يعني إطعام، كسوة، نفقة، نحو ذلك، مهما بلغ فإنه لا يجزيه حقه. قال: باب فضل عتق الوالد. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي والد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. كما أشرنا أن الولد مهما فعل من أحوال وأسباب مادية لإكرام والده فلن يوفيه حقه. ونعني بالأسباب المادية يعني المأكل، المشرب، الكسوة، نحو ذلك. لماذا؟ لأنك مهما أنفقت على والدك لن يكون هو قيمة ما فعل هو معك من السهر والتعب، ونقصد بالوالد الوالدين عموما، السهر والتعب والمشقة والبذل من أجلك، حتى أنه كان يأخذ من قوته ومن يعني حظ نفسه لأجلك. فمهما فعل الابن للوالد لن يجزيه حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا. وبكمال الفائدة يعني إن لا يجزي الولد والده حقه من الجهة المادية، لكن قد يجزي الولد والده من الجهة غير المادية، وهي الجهة المعنوية، وهي الجهة المعنوية. فلو أن الولد دل أباه على الخير والدين والتقى والتوحيد والسنة، هذا يكون من أعظم ما ينفع به الولد والده، بل قد يكون للولد بذلك على والده يد، على والده يد. لماذا؟ لأن هداية الدين لا تعدلها يعني، أو لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء. ولذلك من أراد أن يجزي والديه على معروفهما فليدلهما على الدين، على السنة، على الهدي. هذا أعظم ما ينفع به الولد والده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولد صالح يدعو له في الصدقة الجارية، ولد صالح يدعو له، هو ذا اللي ينفع الولد. ولذلك يجزي الولد والده، أو يجزي الولد والده بأن يأخذه إلى الجنة، هذا أعظم ما ينفع الولد به والده. لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني لو أن الولد وجد أباه مملوكا، وهذا متصور، إنه الوالد ممكن يكون مملوك إما بأسر إما بغيره، فيأتي الولد فيحرر هذا الأب من هذا العتق، من هذا الرق، من هذا الرق. فهذا عمل جليل عظيم، من أجل الأعمال التي يفعلها الولد يعني يجزي والده معروفه، يعني من الأسباب المادية. هذا الحديث لأجله العلماء تكلموا في مسألة، وهي: هل بمجرد العتق يصير الوالد حرا، أو أنه يلزم الاعتاق بعد هل بمجرد الشراء يصير الوالد حرا، أم يلزم إحداث عتق بعد الشراء؟ صورة ذلك: ولد وجد أباه رقيقا فاشتراه، هل بمجرد الشراء هذا يصير الوالد حرا، أم لابد بعد ما يشتريه يقول أعتقتك لله؟ جماهير أهل العلم على أنه يصير حرا بمجرد الشراء، بمجرد الشراء. لماذا طيب؟ ها؟ لأنه لا يجوز أن يكون الولد سيدا على والده، لا يجوز أن يكون الولد سيد على أبيه. ولذلك بمجرد عقد الشراء وانتهى من شرائه أعتق عليه. خالف في ذلك الإمام ابن حزم فقط، هو الذي قال لابد من إحداث عقد عتق، يعني بعد ما يشتريه يقول له عتقتك، وهذا غير صحيح. والصحيح أنه بمجرد الشراء انفسخت مسألة العبودية وانتهت. طيب، تفصيل أيضا مهم، وهو: الولد إذا اشترى أباه، عتق الأب بمجرد الشراء، طيب الأب فقط ولا هذا يطرد في عمود النسب؟ جماهير أهل العلم على أنه يطرد في عمود النسب، في عمود النسب. عمود النسب اللي هم الآباء والأجداد والأمهات والجدات والأبناء، هذا عمود النسب. يعني الإخوة ليسوا في عمود الإيش؟ النسب. عمود نسب الإنسان اللي هو طالع ونازل. يعني مثلا أنت اسمك مثلا أحمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن سيد، كل اللي ماشي في عمود النسب هؤلاء يدخلون في هذا، سواء طلعوا أو نزلوا. أما غير عمود النسب فالراجح لا يدخلون في ذلك. يعني الأخ، الخال، كذا ونحو ذلك، وإن كان بعض العلماء قال بأنهم يدخلون في ذلك، إن لو الولد اشترى خاله أو لو الإنسان اشترى خاله اشترى عمه اللي هو العبد، فهل يعتق بمجرد الشراء؟ الجمهور على أنه لا، وإنما الذي يعتق بمجرد الشراء هم عمود الإيش؟ عمود النسب فقط، اللي هم الصاعد والإيش؟ والنازل في ذلك، والله أعلم. فلذلك بنقول في ختام يعني كتاب العتق، هذا الكتاب وإن كان أحكامه غير موجودة في حياتنا العملية، لكن لابد من تعلم هذا. لماذا؟ لأن هذا الأمر لن يختفي من الأمة بإذن الله، وإنه باقي، ما بقيت الأمة على وجه الأرض فهذا حكم باقي، وهو حكم الرق والعبودية، لأن الجهاد ماضي في الأمة إلى يوم القيامة، وعليه فإنه يبقى بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.